في مورد القطع لا يتبدل الواقع عما هو عليه ولا يلزم أي محظور، كذلك في مورد ما هو منكشف انكشافا تاما الأمر من هذا القبيل. فإذا كان في مورد القطع الذي هو أقوى كشفا وأماريته ذاتية، فكذلك في مورد الأمارات الذي هي أنقص كشفا وأماريتها جعلية وبالتعبد. اعتبار هذا كاشف ناقص، يعني إذا الكاشف التام لا يولد حكما شرعيا، الكاشف الناقص من طريق أولى لا يولد الحكم الشرعي، يعني إذا الأقوى ليس نعم دور الأمارة التوليد، لا لأن دور الأمارة التوليد، يعني المولى عز وجل في الكاشف التام لم يجعل على وفق المؤدى حكما شرعيا، فكيف ما هو أضعف لا يجعل على وفقه حكم شرعي، وإنما هو مجرد طريق إلى الواقع، قد يصيب وقد يخطئ، هذا هو المقصود. عليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الدرس السابق أن محاولة السيد الخوئي ترجع إلى نقطتين، النقطة الأولى وهي العقد الإيجابي في كلامه، وكان عبارة عن أن ملاك الحكم الظاهري قائم أين؟ في نفس الجعل. والنقطة الثانية وهي العقد السلبي، أن ملاك الحكم الظاهري ليس قائما في المتعلق. واتضح لدينا أن المصنف رفض الدعوة الأولى والنقطة الأولى والعقد الإيجابي، ولكنه يرى أن السيد الخوئي رحمة الله عليه وفق في العقد السلبي، بمعنى أن ملاك الحكم الظاهري ليس قائما في المتعلق، فيكون بذلك قد خطى خطوة ناجحة إلى الأمام. وهذا الشيء ذكره الشهيد الصبر رحمة الله عليه كتمهيد وكتهيئة للمحاولة التي يتبناها في رفع شبهة التضاد، فإنه يشترك مع السيد الخوئي في دعوة أن الملاك والمصلحة والمفسدة والمبغوضية والمحبوبية ليست قائمة في المتعلق، لكن أين؟ في الجعل، معناه تفريغ الحكم عن حقيقته كما تقدم شرحه مفصلا. فإذا لابد أن نفتش عن مركز آخر، وبذلك يشرع المصنف في محاولته. وهذه المحاولة التي يذكرها المصنف رحمة الله عليه قد ذكر أعظم تلامذته أنها من جملة مميزات مدرسة الشهيد الصدر، ومن جملة إبداعاته، بل في الحقيقة كل من ألف وكتب عن دور هذا المفكر الكبير في علم الأصول أبرز له هذه الميزة، وهو أن الشهيد الصدر أبدع حلا جديدا في التوفيق بين الأحكام الواقعية والأحكام الظاهرية، وعد هذا البحث من مبتكرات مدرسة الشهيد الصدر التي يترتب على هذه المحاولة ثمرات كثيرة في علم الأصول. إذن هذه المحاولة التي مهدنا لها هذا التمهيد كيف يمكن أن نشرحها؟ شرحها يتم عبر الخطوات التالية. الخطوة الأولى أنه تقدم وعرفنا سابقا أن الأحكام التكليفية تنقسم إلى قسمين رئيسيين: الأول الأحكام الإلزامية، مثل ماذا؟ مثل الوجوب والحرمة، كلاهما حكم ماذا؟ إلزام. والقسم الثاني الأحكام الترخيصية، مثل ماذا؟ مثل الكراهة، الاستحباب، والإباحة بالمعنى الأخص. وعرفنا أيضا أن الحكم الإلزامي ينشأ من مصلحة ومحبوبية شديدتين، أو من مفسدة ومبغوضية شديدتين، على الخلاف بين أن يكون حرمة أو وجوب. وأما الأحكام الترخيصية فما كان من قبيل الكراهة والاستحباب فإنه يسانخ المكروه يسانخ الحرام، والمستحب يسانخ الواجب، لكن في مرتبة أخف، فلا نقول مفسدة ومبغوضية شديدة، ولا نقول مصلحة ومحبوبية شديدة، بل في مرتبة أخف بحيث لا تمنع من الطرف المقابل. وعرفنا أيضا أن الإباحة التي هي من الأحكام الترخيصية تنقسم إلى قسمين: إباحة اقتضائية، وهي التي تنشأ من أين؟ التي تنشأ من مصلحة في ترك المكلف مطلق العنان، وإباحة لا اقتضائية ملاكها عدم الملاك. هذه هي المقدمة الأولى والخطوة الأولى، وكل ذلك قد تقدم سابقا إما هنا وإما في الحلقة الثانية شرحه بطريقة مفصلة. المقدمة الثانية أن الملاكات والإرادة والكراهة لما كانتا من الأمور الواقعية التكوينية، ليست من الأمور الجعلية والاعتبارية، فلا يكون لجهل المركب ولعلم المركب دخالة في تحققها أو ارتفاعها، لأن من الأمور التكوينية الخاضعة لأسبابها، إن وجدت أسبابها وجد الملاك وإلا فلا، إن وجد الأسباب وجدت المبغوضية والمحبوبية وإلا فلا. فبناء على ذلك لا يؤثر، سوف لن يؤثر جهل المكلف أو علم المكلف. فالحكم الواقعي موجود بملاكه الواقعي، وجهل المكلف به سوف لن يرفع هذا الملاك الواقعي، كما أن علم المكلف به ليس هو الذي يحقق هذا الملاك الواقعي. فإن الملاكات نفس أمرية لا تخضع لعلم المكلف أو لجهله، وهذا بنفسه بيان آخر لقاعدة الاشتراك، لأنه وإن كان مصب قاعدة الاشتراك هي الأحكام، إلا أن روح الحكم ليس هو الاعتبار، فإن روح الحكم الذي به يقع موضوعا لحكم العقل بلزوم الامتثال هو الملاك والإرادة. ولذا إذا تجرد الحكم عن الملاك والإرادة يكون حكما صوريا لا حكما حقيقيا. إذن في هذه الخطوة اتضح لنا أنه ليس لجهل المكلف ولعلمه دخال في تكوين الملاك الواقعي. صار واضح هذه الخطوة. الخطوة الثالثة أنه طارة يكون الواقع على الترخيص والظاهر على الإلزام. طبعا ترخيص ليس مرادنا ترخيص خصوص الإباحة، لا، واحد من أقسام الترخيص. بالنتيجة الترخيص يجوز تركه، يجوز تركه ويجوز فعله. فالواقع على الترخيص، كان لحم الأرنب في الواقع ماذا؟ مرخصا به. الآن مرخص به مع استحباب مع كراهة أو فقط إباحة لا يهم، لأنه لا يؤثر في هذا الحل الذي نحن بصدده. فكان لحم الأرنب في الواقع على الترخيص، بينما كان الحكم الظاهري على الإلزام، إما يجب وإما يحرم، وأخرى يكون الأمر بالعكس، يكون الواقع على الإلزام والحكم الظاهري على الترخيص. وعلى كل حال الترخيص الذي وقع طرفا في التضاد والمنافات إما أن يكون اقتضائيا مثل ماذا؟ كالكراهة والاستحباب والإباحة الاقتضائية، وإما أن يكون لا اقتضائيا مثل ماذا؟ كالإباحة لا اقتضائية. هذه الخطوة كم؟ ثالثة، وهو تشقيق هذا البحث. الخطوة الرابعة، نأخذ أحد الشقوق المتقدمة. لنفترض أن الواقعة على الإنزال يرحمكم الله، والظاهر على الترخيص، وعرفنا في إحدى الخطوات المتقدمة أن جهل المكلف بملاك الواقع سوف لم يقلب الملاك من الملاك الإلزامي إلى الملاك الترخيصي، إذ لا دخالة لعلم المكلف ولجهله في تكوين الملاك كما تقدم مفصل. فالواقع يبقى على ما هو عليه، ويبقى لحم الأرنب فيه ملاك ملزم. عندما جاء الحكم الظاهري بالترخيص إن كشف ذلك عن وجود ملاك في أكل لحم الأرنب، يكون لشبهة التضاد وجه، لأنه وجد لدينا متعلق واحد فيه ملاك الإلزام وفيه ملاك الترخيص، فيلزم اجتماع الضدين ولا رافع لهذه الشبهة. ولكننا نؤمن كالسيد الخوئي أن ملاك الترخيص غير قائم في المتعلق، وإنما نشأ الترخيص من أين؟ نشأ الترخيص من ملاكات الأحكام الواقعية، وهذه هي النقطة الأساسية التي تحتاج إلى توضيح في هذا الحال. توضيح ذلك أنه لظلم الظالمين ولوقوف أمثال بني أمية وبني العباس في سبيل وصول التكاليف الواقعية إلى البشرية، اختلطت علينا ملاكات الأحكام الإلزامية وملاكات الأحكام الظاهرية، لأن الإمام قد غاب. فحينئذ لنفترض أحكام الشريعة 100، 50 من هذه الأحكام نعلمها إما بالضرورة أو بالوجدان أو بالقطع، أو مهم ثابتة 100%، مثل أصل وجوب الصلاة، مثل أصل وجوب الحج، مثل حرمة شرب الخمر وهكذا. ويبقى 50 من هذه الأحكام مشتبه، لا نعلم أيها الذي فيه ملاك الإلزام وأيها فيه ملاك الترخيص، اشتبه الحال عليه. فاختلطت الأحكام الترخيصية مع الأحكام الإلزامية، ولم يبني الشارع المقدس على معجزة وأن يأتي إلى كل مكلف ويوضح له هذا الاشتباه. فحينئذ هناك 3 اقتراحات لا رابع لها لما لم يبني الشارع المقدس على كشف الغيب بل لابد أن يقنن قانون لهذا الإنسان الذي اشتبهت عليه الملاكات الإلزامية من الملاكات الترخيصية. الشارع المقدس بين حلول ثلاثة. كان عندنا الشبهة مشتبهة الحكم الترخيصي بالإلزامي 50 بحسب الفرق، إما أن يرخصه في الجميع، وإما أن يلزمه بالجميع، إما تركا أو فعلا، لأن الإلزام مما حرم أو وجوب، هذا الحل الثاني. وإما أن يقول في البعض أنت ملزم وفي البعض الآخر أنت مرخص. لا مجال للحل الثالث، لأنه لم يعطي لنا ضابطة مشخصة فيما نبني على أنه إلزامي وفيما نبني على أنه ترخيصي. فيدور الأمر، فيبقى لدينا محاولتان. محاولة الأولى أن يرخص في الجميع، المحاولة الثانية أن يلزم بالجميع. واختيار إحدى هاتين المحاولتين يرتبط ارتباطا وثيقا بالملاكات، فإن الشارع المقدس لعلمه الغيبي هو بيعرف ملاكاته، فيقايس حينئذ بين الملاكات الإلزامية والملاكات الترخيصية، وفي مقام الموازنة والمقايسة بينهما هناك أمران يؤخذان بعين الاعتبار. الأمر الأول العامل الكمي، والأمر الثاني العامل الكيفي. العامل الكمي، مثلا في العامل الكمي لنفترض في هذه 50 شبهة عندنا 49 حكم ترخيصي وواحد بينها حكم إلزامي، ففي مقام الترجيح بلحاظ العامل الكمي أيه ملاك أقوى؟ هو الملاك الترخيص بلحاظ العامل الكمي، لكن هذا لوحده غير كافي، لابد أن يلحظ العامل ماذا؟ الكيفي. فإن هذا الملاك الترخيصي ما هو مقدار شدته؟ بأي شيء يرتبط؟ هل يرتبط بالدماء؟ هل يرتبط بالفروج؟ أو لا يرتبط بالأموال؟ فلا بد أن يلحظ هذا الشيء في مقام الموازنة بين الملاكات الترخيصية والملاكات الإلزامية المفروض أنها اشتبعت واختلطت. لأن كلامنا نحن وين؟ كلامنا في بحث الحكم الظاهر. الحكم الظاهر متى نرجع إليه؟ في صورة الشك، الاشتباه، الاختلاط. فحينئذ بعلمه الغيبي إن توصل إلى نتيجة، قال ليس لنا دخل به، هذا شيء راجع إلى الشارع. إذا تذكرون فيما سبق ماذا ذكرنا؟ أن وظيفة التقنين في رفع الشبهة في الحكمية وظيفة من؟ وظيفة الشارع، ليس لنا دخل فيه. الشارع بعلمه الغيبي بدأ بعملية مقايسة وموازنة، ثم وجد أن الأقوى هو أن يحافظ على ملاك الإلزام وإن كان واحدا. فيأتي المولى حتى نحافظ على الملاك الإلزامي يقول لك في جميع الشبهات احطط لدينك. احتض لدينك. مفروض في 50 شبهة، بعضها إلزامي وبعضها ترخيصي. عندما جاء الحكم الظاهري بلزوم الاحتياط لم يتبدل الملاك الواقعي لما ذكرناه في بعض الخطوات السابقة، وهذا الحكم الإلزامي بالاحتياط في مثل شرب التتن الذي هو في الواقع ماذا؟ مباح، لم ينشأ من مفسدة في شرب التتن حتى يكون في شرب التتن في ملاك إلزامي وفي ملاك ترخيصي، وإنما الإلزام بالاحتياط في شرب التتن الذي هو في علم الله مباح من أين نشأ؟ نشأ من أجل الحفاظ على الملاك الواقعي الإلزامي الأهم. فوجوب الاحتياط لم ينشأ من ملاك في المتعلق، حتى إذا طبقناه على المباح واقعا يلزم أن يكون هذا المباح الواقعي فيه ملاك الترخيص وفيه ملاك الإلزام، وإنما نشأ لزوم الاحتياط ووجوب الاحتياط من أي شيء؟ من أجل الحفاظ على تلك الملاكات الإلزامية التي هي بنظر الشارع أقوى، فلم ينشأ من ملاك في المتعلق، وفي نفس الوقت لم ينشأ من ملاك في نفس الجعل كما يقول السيد الكوي. هذا إذا كان في علم الغيب للمشارع المقدس أن الملاك الإلزامي هو الأهم. أما لو انعكس الأمر وتوصل الشارع المقدس إلى هذه النتيجة، إلى أن الملاك الأهم هو الترخيص، هذه 50 شبهة فيها أحكام وجوبية وأحكام تحريمية، لكن من جهة قليلة ومن جهة لا ترتبط بالفروج والدماء غير مهمة، بخلاف الملاكات الإلزامية كثيرة ومهمة. وبما أنه أنت بين محاولتين، إما أن ترخص في الجميع أو تلزم في الجميع، فبما أن الملاك الأهم هو ملاكات الأحكام الترخيصية أقوى من ملاكات الأحكام الإلزامية، يأتي الشارع ويشرع لك قانون ظاهري ويقول ماذا؟ أنت في كل هذه الشبهات مطلق العنان، أنت بريء. فهذه البراءة وهذا الترخيص الظاهري، واحد من بعض الشبهات 50 فيها حرام واقع أليس كذلك؟ لم ينشأ من المتعلق حتى يلزم في مورد الحرام الواقعي أن يجتمع ملاك الحرمة وملاك الترخيص، وإنما هذا الترخيص الظاهري من أين نشأ؟ نشأ من أهمية الملاكات الترخيصية، لم ينشأ من المتعلق وليس قائما في نفس الجعل كي يلزم تفريغ الحكم عن محتواه الحقيقي، فبالتالي لا يلزم اجتماع الضدين. صار واضح المطلب؟ هذا هو تحقيق المصنف ماذا في بيان رفع شبهة التضاد. نعم هناك بعض المكملات، بعض الأمور المكملة، أصل المطلب انتهى. مثل ماذا؟ لنفترض كان المشتبهات 50 تدور بين حرمة وإباحة لا اقتضائية، واضح أن هنا المولى طبعا نحن لا نتكلم عن المولى خصوص المولى الحقيقي، إذا استعملنا بعض العبائر في المولى ليس مقصودنا هو المولى الحقيقي. لا شك ولا ريب إذا دار الأمر بين الحكم الإلزامي وبين الملاك اللا اقتضائي، المولى وهو مغمض العينين يقول ملاكات الحكم الإلزامي هي الأهم، لأن الملاك اللا اقتضائي لا يزاحم الملاك الاقتضائي. ملتفت جيدا؟ وأخرى يكون الاشتباه والتداخل بين ملاكات ماذا؟ إلزامية وبين إباحة اقتضائية. هنا يخضع المقايس للعامل الكمي والعامل الكيفي الذي أشرنا إليه. صار واضح هذا المطلب؟ فبناء على ذلك نستحصل على النتيجة التالية، أن الحكم الظاهري صنخ حكم لم ينشأ عن ملاك في متعلقه، هذه نقطة، ولم ينشأ عن ملاك في نفس جعله، وإنما هو صنخ حكم شرع لأجل الحفاظ على الملاكات الواقعية الأهم عند اختلاطها. هذه هي وظيفة الحكم الظاهري، فسوف لن يؤدي إلى اجتماع الضدين أبدا. هذه هي المحاولة التي يتبناها المصنف هنا وفي بحثه، وهذه هي المحاولة الابتكارية التي عبر عنها تلامذة المصنف بأنها من أهم مميزات معالم مدرسة الشهيد الصدر. واضح هذا المطلب؟ لكن أريد أن أقرأ لك اليوم بعض العبائر لنرى أن الشهيد الصدر، طبعا أنا لا أعترض على الشهيد الصدر وإنما أعترض على تلامذته، أن هذه المحاولة هي محاولة عليها، إذا لم أقل جميع العلماء فقل جل العلماء، اتفقنا؟ وإنما مع أصول الشهيد الصدر ومع فكر الشهيد الصدر بصورة عامة للأسف حصل انبهار. شهيد الصدر ما نسب هذا الشيء إلى نفسه، لا هنا ولا في البحوث، تبنى هذا الشيء، ما قال أن أول من تفطن إلى هذا الشيء هو أنا، ما ادعى هذا الشيء. يعني للأسف الشديد أقرأ مقالة عن حياة الشهيد الصدر في مؤتمر الذي عقد للشهيد الصدر، ويذكر الكاتب أن الشهيد الصدر من مبتكراته الأصولية أنه ابتكر اصطلاح التعارض المستقر والتعارض غير المستقر. أرسلت إلي هذه المقالة حتى أقيمها، كتبت في جنب هذا البحث أنه أطلب على المعجم الفقهي كلمة التعارض المستقر وغير المستقر لترى أن هذا الاصطلاح موجود قبل أكثر من 300 عام. اتفقنا؟ الشهيد الصدر ما ادعى أن هذا المطلب أنا ابتكرته، الشخص الذي لم يعرف ما هو عند الأصوليين عندما يسمع كلام جديد يظن أن هذا المتكلم هو أول من ابتكر هذا الشيء. لذا دائما أنصح الطلاب خصوصا في الدراسات العليا، الأستاذ الأول لا تقبله، جرب غيره حتى ماذا؟ تقوم بعملية مقايسة. ربما تسمع كل شيء تسمعه من هذا الأستاذ اليوم جديد، ولعله هذا الشيء ماذا؟ موجود عند الغير لكن أنت لم تسمع به. فلن أقرأ لك بعض العبائر في مصباح الأصول. شوف السيد الخوي ماذا يقول: والأحكام الظاهرية ليست تابعة لما في متعلقاتها، والأحكام الظاهرية ليست تابعة لما في متعلقاتها من المصالح. هذه الدعوة السلبية الذي يوافق عليها الشهيد الصدر إلى الآن سليم. بل تابعة للمصالح في أنفسها. هو بعد ذلك يشرح لنا ما المقصود من المصالح في أنفسها. فإنها يعني الأحكام الظاهرية مجعولة في ظرف الشك في وجود المصلحة الواقعية. فإنها يعني الأحكام الظاهرية، الأحكام الظاهرية تشرع في ظرف الشك في وجود المصلحة الواقعية، وقد لا تكون مصلحة في المتعلق واقعا. فكيف يمكن أن تكون الأحكام الظاهرية تابعة للمصالح الواقعية في المتعلقات؟ خب يضرب لنا مثالا، يقول ففي موارد الاحتياط كما في الشبهة الحكمية قبل الفحص. متى يجب الاحتياط؟ في الشبهة الحكمية قبل الفحص، يعني وإلا إذا كان كل واحد يستطيع يجري البراءة هكذا. الآن أنا أشك في أنه يجوز لي أن أقوم وأضرب مثلا جناب السيد، قبل أن أفتح وسائل الشيعة والكتاب ولا أقول رفع ما لا يعلمون، لا لا بد أولا تفحص هل يوجد دليل أو لا يوجد. فقبل الفحص ماذا مجرى لأصالة الاحتياط؟ خب ففي موارد الاحتياط كما في الشبهة الحكمية قبل الفحص جعل وجوب الاحتياط لمصلحة في الفعل، لا لمصلحة في نفس الاحتياط. شهيد الصدر هذه لمصلحة في نفس الاحتياط، ماذا فهم منها؟ أنها لمصلحة في نفس الجعل قياسا على الموالي العرفيين، يعني أنه مجرد ما يجعل حصل الغرض. لا نفس الشيء، نفس السيد الخوي يصرح لمصلحة في نفس الاحتياط بأي معنى، وهي التحفظ على مصلحة الواقع على تقدير وجوده وجودها وجود مصلحة للواقع. فإذا مصلحة الاحتياط ما هي؟ التحفظ على مصلحة الواقع، لأن الملاك الواقعي الإلزامي أهم من الملاك الواقعي الترخيصي. هذه نفس محاولة الشهيد الصدر، والتحذر عن الوقوع في المفسدة الواقعية أحيانا، هذا في موارد الاحتياط. وفي موارد الترخيص جعل الترخيص لما في نفسه من المصلحة، لا بمعنى أن المصلحة قائمة في الجعل قياسا على الموالي العرفية، بل وهي التسهيل على المكلفين. فالمصلحة قائمة في نفس الترخيص بمعنى أنها نشأت من الملاك الأهم. طب هذا كلام السيد الخوي، هذا إذا بعد ما تأثرت به ننقل كلام لك قبل السيد الخوي. هذا مصباح الأصول 110، الجزء الأول من مصباح الأصول، فما أدري بالطبعة الجديدة كم. تعال قبل السيد الخوي، قبل السيد الخوي الميرزا النائين في أجود التقريرات يقول عن الحكم الظاهري، شوف ماذا يعرف الحكم الظاهري، يقول فهو حكم طريقي ناشئ عن اهتمام المولى بأي شيء؟ بالواقعيات. على نفس محاولة الشهيد الصدر، لم ينشأ من ملاك في المتعلق، وإنما ملاك الحكم الظاهر لأجل المحافظة على الواقعيات. هذا في مكان. وفي مكان آخر يقول ووجوب الاحتياط حكم طريقي وناشئ، شوف هذه صريحة ونص العبارة، وناشئ عن ملاك الحكم الواقعي بعينه، ليس له ملاك مستقل. فهو تعريف الحكم الطريقي عند علماء الأصول هو هذا. هذا في أجود التقريرات الجزء الثاني صفحة 29 وصفحة 187 الطبعة القديمة. هذا الميرزا النائيني. المحقق العراقي يقول يعرف لنا الحكم الظاهري الذي هو حكم طريقي، يقول بأنه ما يكون بحسب لب الإرادة في فرض الموافقة عين الإرادة الواقعية، ليس له ميلاد مستقل، ليس له مبدأ مستقل، هو عين الإرادة الواقعية، ويكون موضوعه عين موضوع الإرادة الواقعية، بحيث يكون امتثاله والعمل على وفقه عين امتثال الأمر الواقعي، كما يكون الأمر كذلك في جميع الأوامر الواردة في مورد الأمارات والأصول، مثل إيجاب الاحتياط. نهاية الأفكار، الجزء الثالث، صفحة 477. هذا إلى الآن بدأنا نرجع من السيد الخوي إلى المحقق العراقي إلى ماذا؟ إلى الميرزا النائيني. قبلهما، قبل هؤلاء، صاحب الكفاية. شوف في الكفاية ماذا يقول، كيف يرفع الشبهة صاحب الكفاية. يقول لأن أحدهما طريقي، لماذا لا يلزم محظور من الحكم الواقعي والظاهري؟ لأن أحد الحكمين ماذا؟ طريق. أي حكم الذي هو طريقي؟ الظاهري طبعا. لأن أحدهما طريقي عن مصلحة، يعني ناشئ عن مصلحة، لأن الجواب مجرور لا بد له من متعلق. لأن أحدهما طريقي عن مصلحة في نفسه موجب لإنشائه، الموجب للتنجز أو لصحة الاعتبار، بخلاف ما ليس هناك مصلحة أو مفسدة في المتعلق، بل إنما كانت في نفس إنشاء الأمر به طريقيا، أحدهما طريقي بعد والآخر حقيقي ناشئ عن مصلحة أو مفسدة، وين؟ في المتعلق. هذا نفس الحل الذي ذكره الشهيد الصدر. غاية الأمر، الشهيد الصدر بحق هذه المحاولة الموجودة عندهم فننها ورتبها بصورة منطقية، لأن أصل المحاولة ابتدعها وابتكرها الشهيد الصدر. مع هذا التصريح في كلماتهم، أصل هذه المحاولة موجودة، وإنما رتبها ونظمها الشهيد الصدر. نعم، الآن في تطبيق العبارة هناك شيء نذكره. وين صرنا؟ فالجواب المذكور في افتراضه المصلحة في نفس الجعل غير تام، هذا العقد الإيجابي في كلام السيد الخوي، ولكنه العقد السلبي الآن في افتراضه أن الحكم الظاهري لا ينشأ من مبادئ في متعلقه بالخصوص تام، فنحن بحاجة إذن في تصوير الحكم الظاهري إلى افتراض أن مبادئه ليس، هذه الهمزة لماذا كتبت على النبرة مع أنها منصوبة؟ لا، نعم، بل أحسنت، لأن ليس كل همزة مفتوحة تكتب على السطر. الهمزة إذا كانت مفتوحة ويوجد قبلها كسرة تكتب على النبرة. إلى افتراض أن مبادئه ليس من المحتوم، تواجدها اسم ليس في متعلقه بالخصوص لئلا يلزم التضاد. وهذه إذن هذه الخطوة العقد السلبي في كلام السيد خوي صحيح، ولكنها في نفس الوقت ليست قائمة بالجعل فقط. قد يقال أن هذه كلمة فقط زائدة مضرة، ما عندنا زائد مخل، ما عندنا زائد غير مخل. الزيادة المخلة ماذا تسمى في علم المعاني؟ نعم اثماب. لا اثماب بليغ. الزائد المخل وعندنا تطويل وعندنا حشو وعندنا ماذا؟ حشو مفسد. هذا احسن. هذا حشو مفسد. مثل لا خير فيها للشجاعة والندى وصبر الفتى لولا لقاء شعوبي. وإن نسينا المختصر. نعم الآن قد يقال أنه ليش زائدة مخلة؟ باعتبار أن محاولة السيد الخوئي يرى أن الملاكات أصلا ليست قائمة في الجعل، لا أنها قائمة في الجعل وشيء آخر. كلمة فقط ماذا تعني؟ أنها قائمة في الجعل وشيء آخر. لكن هذا الإشكال توهم في الحقيقة لا يرد على المصنف، لأن هنا ليس بصدد إعطاء النتيجة النهائية. المهم حتى يخرج الحكم عن كونه حكما صوريا أن نقول أن المصلحة قائمة في شيء آخر، لكن قائمة في شيء آخر مع الجعل أو بدون جعل الآن ليس بصدد تحقيقه. فالعبارة صحيحة. لئلا يلزم تفريغ الحكم الظاهري من حقيقة الحكم، وذلك بأن نقول إن مبادئ الأحكام الظاهرية هي نفس مبادئ الأحكام الواقعية. شوف هذه العبارة التي قرأناها، هي نفس مبادئ. المبادئ يعني الملاك والإرادة. محقق العراقي ماذا قال؟ الحكم الظاهري ما يكون بحسب لب الإرادة في فرض الموافقة عين الإرادة الواقعية. يعني مبدأ الحكم الظاهري عين مبدأ الحكم الواقعي. هذه نص عبارة. وكذلك عبارة الميزة النائيني، فإن وجوب الاحتياط حكم طريق ناشئ عن ملاك الحكم الواقعي. هذا التصريح كيف نأتي وندعي أن هذه من مبتكرات المصنف؟ وأركز لست بصدد الإشكال على الشهيد صدر لا يحصل اشتباه، وليس عيبا أن الإنسان يتبنى، ولا كل مباحث الخارج الآن هذا الميرزا النائيني والسيد الخوئي والمحقق العراقي تبنوا ما تبناه صاحب الكفاية، لكن لم ينسبوه إلى صاحب الكفاية. لكن ليس معنى ذلك أنهم ابتكروا. هذا أمر متعارف في العلم، الشيء الذي توافق عليه ليس من الضروري أن تنسبه إلى شخص. فلا يوجد إشكال على الشهيد الصدر، ولم يدع الشهيد الصدر أبدا، لم يسمع منه أن ادعى أن هذه المحاولة أنا ابتكرتها. وذلك بأن نقول إن مبادئ الأحكام الظاهرية هي نفس مبادئ الأحكام الواقعية. وتوضيح ذلك أن كل حرمة واقعية لها ملاك اقتضائي. الوقت انتهى، والحمد لله رب العالمين.